بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب الدماء الواجبة في الإحرام. باب الدماء، باب الدماء الواجبة في الإحرام. إذا كان ما فيه بعدين هذا عنوان، ها؟ أيه؟ بعدين يقول الدماء الواجبة في الإحرام مثلا 10. فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها. إيه؟ من الإطعام والصيام ما يقوم مقام الدماء. والدماء الواجبة في الإحرام بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه. أيوه. خمسة أشياء. خمسة أقسام. بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع. تسعة. دم التمتع، ودم الفوات، والدم المنوط بترك مأمور به. أيوة، مثل ترك المبيت، ترك الرمي مثلا. ودم الحلق والقلم، ودم الإحصار، ودم قتل الصيد، ودم الجماع، ودم الاستمتاع، ودم القران. استمتاع غير الجماع والقران، يعني دم القران طبعا هو فقط التمتع ذكر هذا. فهذه تسعة أنواع بالبسط يعني. أخل المصنف بالأخير منها اللي هو القران، ودم القران. دم القران لأن الجماعة ذكره في والثمانية معلومة من كلامه، معلومة من السياق يعني. إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك. ترك نسك، بترك نسك يعني الإحرام من الميقات، ترك الواجبات. ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا. ودم الترفه، ومن جملة الترفه الجماع، قلم الظهر، الظهر، حلق الشعر، كلها ترفه، التقى مباشرة بالشهوة بما دون والمبارج أيضا، كلها ترفه. وستعرف إن شاء الله تعالى، وستعرف إن شاء الله تعالى. نعم. أحدها ستعرف التاسع. ها؟ عندك بلا؟ إيه، وأنا التاسع. نعم. معناته التاسع، معناته ستعرف. ها؟ ستعرف. بس تعرف التاسع عايش. معناته في عندي كلمة أنا رايح. أنت التاسع مو عندك؟ لا لا نعم. لا وستعرف التاسع. هو وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى. هو ذكر القرآن اللي أخل به ذكره قبل شوي الشارع. وذكر تسعة. ترك واحد دم القران، وستعرف التاسع اللي هو دم القران. احدها يعني هو لو ما قرا القران معلوما ما سبق، لانه قال المصنف ترك التاسع وهو القران، والباقي الثمانيه معلومه من كلامه. وستعرف التاسع اللي هو القران اللي تركه، وقول التاسع تكرار ماشي. احدها اي الدماء، أي الدماء الواجب أحدها الدماء. إيه؟ بترك نسك. وهو شامل لثلاثة أنواع. أيوة. ترك النسك شامل. أول دم التمتع. إيه؟ وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده. والثاني يعني هو لو أحرم بالعمرة، هو التمتع تقديم العمرة، لو أحرم بالعمرة من الميقات وروح أتم مناسك العمرة، حتى الآن ما يجب عليه دم التمتع لأنه ما أحرم بالحج. لما يحرم بالحج ويذهب إلى منى وعرفة الآن واجب عليه، لما يحرم بالحج من مكة، لأنه ربما خرج من مكة إلى ميقات بعد انتهاء من العمرة قبل ما يذهب إلى عرفة، جاب أحرم خرج خارج الحرم من أحد المواقيت فأحرم بالحج فسقط عنه دم الإحرام، يسقط عنه دم الإحرام. وفي حال عدم خروجه للميقات بيصير عليه دم، يعني بإحرامه من مكة يعني من غير أن يخرج إلى هو شيخنا كان إذا ما تلبس بنسك ورجع، يعني هو قبل أن يتلبس بنسك، المهم أنه أحرم بالحج من مكة، والمفروض يحرم بالحج إذا كان حتى يسقط عنه الدم من ميقات من المواقيت، يعني بني أن يذهب للمدينة أو وادي السيل أو أي ميقات المواقيت المعتبرة الآفاقيين يعني. والثاني دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما تقدم، مع أنه من فاته الحج تحلل بعمل عمرة يعني يروح يأتي بالعمرة ويذبح بعدين في الحج القادم، وقلنا يقضي. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة، وهو أي الدم المأمور بترك واجبات منوطة، نعم، وهو أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة على الترتيب. أيوة، دم ترتيب يسموه دم ترتيب. والتقدير على الترتيب والتقدير. وسيأتي بيان التقدير. يعني ما معنى التقدير؟ الترتيب معروف. وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله شاة مجزية في الأضحية. في الأضحية ما فيها عيوب. سبع بدنة أو بقرة. أو بقرة. أنا عندي حتة سكون على الباء غلط صح؟ بدنة. سبع بدنة أو سبع بقرة. ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة. يجوز تقديم الذبح مباشرة بعد الفراغ من العمرة، يعني إذا كان ما يعني هو ما راح ما عنده نية يذهب خارج مكة ليحرم بالحاج، يعني ما عنده يذبح، يجوز أن يذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة مع أنه باقي الحج 3-4-5 أيام مثلا، يعني يجوز تقديمه على إيش؟ على الإحرام بالحج الذبح. أما سيأتي معنا أنه لو لم يكن عنده ما يذبح وأراد أن يصوم، الصوم ما يجوز تقديمه على الحج، بل يحرم بالحج يعني قبل مثلا يوم النحر مثلا 3 أيام أو 4 أيام، ويأتي بالصيام هذه 3 أيام قبل يوم عرفة أو مع عرفة مع ليش. نعم. ولكن الأفضل يعني أن الصوم ما يجوز تقديمه على الإحرام بالحج، بخلاف دم التمتع دم يجوز تقديمه على الإحرام بالحج، هذا الفرق بينهم. ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر. هو يجوز تقديمه، والأفضل تأخيره إلى يوم النحر. نعم. وشرط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. يستثنى أهل مكة سواء كانوا من المقيمين فيها أو المستوطن يعني، ولو لم يكن من أهلها. وهو من مسكنه دون مسافة القصر. كله محسوب من أهل مكة إذا في قرى أقل من مسافة القصر، هذول معه. وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن لو أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بها ثم عيد عيد رمضان وانتظر إلى أن حج ما عليه دم تمتع، لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر العمرة، قبل أشهر الحج، أشهر الحج شواذ ذي القعدة الحج 10 ذي الحجة. نعم. وأن يحج بعدها في سنتها. وأن يحج بعدها أيضا لو أخر الحج إلى عام قادم ما يعد متمتعا، يعني حتى لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، راح بشوال جاب عمرة وما أراد يحج السنة هاي، حج السنة الجاية مثلا، ما عليه دم تمتع، لأنه هذا لا يسمى تمتع. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من ذلك العام، هذا هو التمتع. أما إذا كان قبل أشهر الحج أحرم أو أخر الحج لعام آخر تالي، نعم، ما عليه دم. وأن لا يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات. إذا كان أحرم إذا رجع إلى ذكرنا هذا، بعد ما أتى بالعمرة قبل أن يذهب إلى عرفة راح جاب أحرم بالحج من ميقات من المواقيت، يسقط عنه دم التمتع. عم يقول شيخنا إلى الميقات الذي أحرم منه. أحرم منه بالعمرة. يعني ليش عم يقول لازم يرجع ليه؟ لا هو مثال جلن على الغالب يعني، ولا إنه مو شرط هذا. يعني لو جاء عن طريق المدينة أحرم بالعمرة من المدينة متمتعة، يجوز يذهب يحرم بالحج من وادي السيل. ايوه. اي ميقات من المحرم. نعم. جريا على الغالب انه الناس اغلب هكذا يجي من مكان. أيوة. وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة. ايه ايه. هذا إذا ما رجع إيه عم يقول وأن لا يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر وقد بقي لازم مسافة صح لا هذا بقي بينه وبين مكة هذا مسافة هذا يكون وأن لا يعود إيش وأن لا يعود أرجع المسافة وأن لا يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة لا هاي مسألة غير هذا أحرم بالعمرة ثم بعد ما أحرم بالعمرة مشى بعدين قال أنا ليش ما أرجع أحرم بالحج معها يصير قارن أيضا عليه دم فيرجع إذا رجع وأحرم بالعمرة لا يعني أدخل الحج على العمرة أحرم بالحج على العمرة لا يكون متمتع بس يكون قارنا في الحالة وكذلك عليه وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة فإن لم يجد تارك النسك شاة بأن عجز عنها حسا بأن فقدها هذا الترتيب قلنا دم ترتيب فإن لم يجد بأن فقدها أو ثمنها أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها أو كان محتاجا إليه إلى الثمن أو غاب عنه ماله أو ضيع المصاري في موضعه وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم لا بخلاف حتى لو كان في بلده غني ما عنده أموال ولكن ما تحت يده تصرفه إنه مال كافي يضيق عليه النفقة لو اشترى مال خروج بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرام كفارة اليمين تبقى في ذمته ما في إشكال والكفارة لا تختص به أما لا هذا تبع الحج لازم يكون من نفس البقعة هناك بمكة تذبح والكفارة لا تختص به فصيام عشر لم يجد ما يذبح مثل ما تقدم ما وجد ينتقل إلى الصيام ينتقل للصيام فصيام عشرة أيام يصير عشرة بدلها بدل وجوبا صح؟ يعني عندي أنا كاتب جوبا وجوبا مقدم حتى الجواب بعد وجوبا وجوبا ثلاثة منها في الحج لقوله تعالى فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الإحرام بالحج فلا يجوز تقديمها على الإحرام تقدم أنه الذبح يجوز تقديمه أما الصيام لا يجوز تقديمه لكن عند أبي حنيفة يجوز تقديمه في عندنا قول أيضا ضعيف في المذهب يجوز تقديم الصيام ضعيف بخلاف الدم لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز هذا السبب لأن الذبح عبادة مالية يجوز تقديمها مثل دفع الزكاة يجوز تقديمها على وقتها على الحول يجوز بينما الصوم عبادة بدنية ما يجوز تقديمها على وقتها يعني مثلا واحد يصير الصوم قبل رمضان ما يصير عن رمضان ما يصير لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. الزكاة. يستحب صومها قبل يوم. ثلاث أيام. قبل يوم عرفة. إيه قبل يوم عرفة نعم. لأنه يسن للحاج فطره. مشان إنه ما يحتاج إلا أن يصوم اليوم الثالث يوم عرفة لأنه خلاف الأولى أو مكروه لكن الأصح إنه خلاف الأولى حتى لا يدخل في خلاف الأولى فيحرم مثل اليوم السادس. نعم. يصبح صائما. السادس سابع ثامن هاي ثلاث أيام ويفطر يوم عرفة وإذا رجع إلى أهلي يصوم السبع فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه تالي ويصومه تالي السادس وتاليه عفوا وتاليه ويصومه وتاليه السابع وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر هذا هنا يصير واجب يتضيق صوم الثلاث يعني ممكن هو قبل أن يعني قبل العيد بثلاث أيام يتضيق لكن قبل العيد بخمس ست سبع أيام كيف يصوم اليوم الرابع من يوم ذي الحجة، الخامس، المهم إذا بقي 3 أيام يتضيق، يصير واجب يصومها قبل، لأنه يوم العيد ما يجوز الصوم. إذا أخر الإحرام بالحج؟ إذا أخر الإحرام بالحج كيف؟ يعني اليوم التاسع على إحرام الحج. إيه خلاص، إذا أخر اليوم التاسع يصومها بعد ال. بعد ال. إيه بعد الشيء. وبدي يفرق. إيه لأنه ما كان واجب عليه. بدي يفرق 4 أيام. يفرق 4 أيام ومسافة السفر اللي بتسافره. إيه المهم يصوم هناك، يعني هو ذكر هنا أنه استحب تقديمها على هذا يوم عرفة، معنى ذلك أنه يجوز تأخيرها. فلو أنه ضاق عليه الإحرام بالحج يعني قبل عرفة بيوم مثلا، أو حتى أو من يوم عرفة أحرم، يأخرها ما في إشكال. فإن أخرها يعني إذا أحرم قبل اليوم السادس أو الخامس فيجب عليه أنه فيجب ولا ما يجب؟ إذا بقي ليوم يوم العيد 3 أيام صار واجب مضيق، يعني لأنه ما دام أنه أحرم قبل العيد بزمن يسع 3 أيام، يسع ثلاثة صارت واجب الآن عليه. إذا يسع 2 أو كذا ما هو واجب؟ لا، صار عادي أخرها مثل القضاء، يصير قضاء عنها بعد العيد يصومها بعد أيام التشريق قضاء. إذن يعني ما يجب عليه أن يحرم قبل يوم العيد بزمن يسع 3 أيام، لكن إذا أحرم فيجب عليه أن يصوم. لا، مو هذا المقصود، أنه يعني لو جاء متأخرا مثلا، إذا كان هو في مكة بإمكانه يصوم، يعني يحرم قبل العيد بثلاث أيام قبل عرفة أو قبل العيد 3 أيام ويصوم، يجب عليه ذلك إذا كان عليه صيام، إذا كان عليه يعني بدل الدم صيام يجب عليه أن يحرم، لأنه مطالب الآن هو مطالب بالصيام ما دام ما عنده ما يذبح، والصيام لا يكون إلا بعد الإحرام. هو يعني تمتع عشان يتخلص من الإحرام، تشتري له من أحرم من يوم السادس يعني تيه شوي يعني. طيب هو يقدم شو اسمه ذا على ذلك يعني، وهنا يمكن يجيبها يشوفها الآن. طيب فإن أخرها عن يوم النحر أثم. إيه لأنها تصير مضيقة علينا. إذا أحرم بزمن أثم. إذا أحرم. نعم. إذا يجب عليه. نعم. وصار. إذا أحرم قبل يوم النحر مثلاً بيوم يومين يأثم بسبب أنه ما قدم، لأنه ما أتى بالأيام الثلاثة، لأن المفروض يحرم ويأتي بالأيام الثلاثة. لكن إذا كان واحد مثلاً جاي متأخر يعني الطريق يعني ما يعني وصل يوم الثامن، يعني هذا معذور أخر بعدين. وصارت قضاء بعد التشريق قضاء، وليس السفر عذرا في تأخير صومها. وليس السفر عذرا في تأخير صومها، لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص. قال في الحج، يعني في أيام الحج يعني. طبعا ايام التشريق ما تعد، ما يجوز فيها الصوم، لازم يكون قبل يوم النحر. يقول ان السفر ما هو عذر، وان كان لازم يكون يصومها في السفر يعني. اذا لابد ان يحرم في قبل، يقول وان كان مسافرا يحرم قبل. انا يعني يتصور اذا كان راح بالسياره مثلا من مكان بعيد، اما اذا كان مثلا في تاخروا اجراءات غصبا عنه مثلا اجراءات الجوازات والمدري ايش. نعم. وان كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان. السفر عذر رمضان انه يفطر يعني، ولا يجوز صومها في يوم النحر. هكذا في ايام التشريق في الجديد. هذا في الجديد المعتمد ما يجوز، لكن القديم وهو يوافق راي ابي حنيفه يجوز، مع حتى ولو أثم بذلك لكن يسقط عنه 3 أيام. ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم 3، ما يجب. جاء. طيب كيف قال؟ إذا كان. ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم 3 فيه قبل يوم النحر، خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك. إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ويجوز أن لا يحج في هذا العهد. اللي هو متقدم معانا تتضيق إذا بقي ثلاثة. إذا أحرم. ها. إذا لكن أحرم لا يجب. لا يجب عليه الإحرام. لأنه تحصيل سبب إيش؟ الوجوب. إيه سبب الوجوب ليس واجب. مثل واحد يجب عليه إذا كان عنده 40 شاة يجب عليه إيش؟ شاة. لازم يسعى يصير عنده 40 مشان يزكي ما واجب عليه. تحصيل السبب ليس بواجب معروفة. صحيح. طيب إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ويجوز أن لا يحج. قال خلافا لبعضنا. إيه قال. مثلي أنا. خلافا لبعض المتأخرين. الوجوب. إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ويجوز أن لا يحج في هذا. يجوز إنه ما يحج هذا. إيه ماشي. يعني حتى لو كان في مكة يقول إيه ممكن ينصر قبل عرفة. ويسن للمسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الصحيحين. يسن ليش؟ للمسر. للمسر أن يحرم. يعني ليش؟ لأنه هذا قادر على الذبح. يعني ما عليه صيام. هذا ممكن إيه صوم يوم الثامن عادي. يحرم أن يحرم يوم الثامن لأنه هذا وجب عليه الذبح مو الصيام. الصيام شرطه أن يكون قبل يوم العيد. لكن وإذا كان بعد العيد فاتت إذا فاته يقضي قضاء. لكن الذبح يجوز حتى لو كان يوم النحر يذبح عادي ويوم الثاني هذا ذبيحة صارت ما مو صيام. فيجوز يعني يستحب أن يحرم المسر. أما المعسر واللي عليه صيام يحرم قبل ذلك ليصوم ثلاث أيام قبل يوم النحر. وسمي يوم التروية لأنهم يتزودون بالمياه. ما كان في قديما منى وعرفات ما كان في مياه أيامه. وصام بعد الثلاثة سبعة أيام. سبعة أيام. أيوة. إيش عندك هيك عمل؟ وسبعة شيخنا هون بأنه يقدر هكذا. الآية هذه الآية. وسبعة إيه. إيه بس هو قدر. ما كانوا قدر يعني وصام سبعة إيه بس إيه ما الإعراب حكاية ما والله أنا يعني طيب ما تتبعوا يعني. وصام بعد الثلاثة سبعة أيام إذا رجع إذا رجع إلى أهله ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم ولقوله فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهله إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان حديثة فلا يجوز صومها في الطريق لذلك فإن أراد الإقامة في بمكة صامها بها ولكن يفصل كما قال في البحر الرويعني في البحر ولكن يفصل يفصل ويندب تتابع الثلاثة قبل والسبعة أداء كانت أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء في التتابع مبادرة اللقاء يعني صاحب ذمته يمكن يموت قبل ما لا أحسن شيء خلاص يخلص منها مثل صيام بدل النذر ثلاثة أيام استحب أن التتابع فيها وحتى قضاء رمضان إذا كان فات بعذر يستحب المبادرة هذا شيخنا يعني جزء انه يصوم مثلا الثامن وبعدين بعد ايام تشريق يكمل يوم الثاني والثالث يعني يجوز اذا كان مع الوقت ضيق عنده يعني احرم باليوم السابع مثلا اخر يوم السابع يمكن يصوم ولما يعني اليوم الثامن صام ولما طلع تصير قضاء يعني والتاسع افطر بسبب انه يعني حاج واستمر في الافطار ل يقضي اثنين بعدين يجيب اثنين قضاء يجوز الله لأنه خلاص يعني هو لا يجب يعني هو لو أخرها كلها لا يجب أنه يصوم الثلاثة متتابعة يعني هو لو أخرها كلها لا يجب التتابع فيها أداء أو قضاء لا يجب التتابع وخروجا من خلاف من أوجبه إلا إذا ضاق باقي للأحرم وباقي ثلاث أيام هذه يجب التتابع ويتضيق يعني. أما إذا في وقت واسع ما واجب خروج من خلاف من أوجبه نعم التتابع إيه يستحب خروج من خلاف قراءة ابن مسعود فصيام ثلاث أيام متتابعات، قراءة شاذة طبعا لكن يحتج بها. نعم، في فالتتابع عندنا سنة، وبعضهم أوجبه. نعم، إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة. إيه هذا تضيق يعني، تضيق في متتابعة في الحج لضيق الوقت لا لا للاتباع لا لأجل أن التتابع واجب، لا للتتابع نفسه. إيه، لأنه التتابع ليس بواجب في نفسه. ولو فاته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره يعني عمدا لزمه قضاؤها، ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام، يوم يوم النحر وأيام التشريق. أيوه. ومدة إمكان السير هذا يعني بالإضافة إلى مدة السير، شوف طريقه كم يستغرق، يوم يومين ثلاث، هذا مضافا إلى أيام العيد، يوم العيد والتشريق، على العادة الغالبة بهذه المدة كما في الأداء. فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق، بل يفطر كذا يوم بعدين يصوم السبعة. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفل كالقلب من اليد أو الرجل، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار. نعم، أو إزالة ثلاثة أظفار. نعم، ولاء. إيه ولاء، لكن إذا اليوم أزال واحد بكرة أزال واحد أو شعر ما تكمل، تجي أمداد فقط. بأن اتحد الزمان والمكان، وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعرها. إيه طبعا على حذف مضاف، لأن الرأس كيف يحلق يعني الشعر، مشكلة إذا حلق الشعر. وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه. وأما الظفر فقياس، طبعا هذا بخلاف دهن الشعر، تقدم معنا الدهن هذا تحريمه خاص بالشعر اللحية والرأس، أما الحلق لا يشمل جميع شعر البدن. وأما الظفر فقياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والشعر يصدق بالثلاث الجمع يعني. نعم، لأنه قال الجمع، ويقاس به الأظفار. أي نعم، ثلاث. ولا يعتبر جميعه بالإجماع. ولا يعتبر جمعه ولا جميعه؟ جميعه. إيه، لا يعتبر جميع الشعر يعني، يعني مو شرط يكون كل الشعر حتى تكمل الفدية. ولا فرق في ذلك بين الناس للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية. إيه بالنسبة للحلق وكسائر الإتلافات، الإتلافات ما في فرق بين الناس والجاهل والمتعمد، أما كما كان من باب الترفه كاللباس والعطور الروائح الطريحة، هذه إذا كان ناسيا ما عليه شيء، ما عليه فدية، إذا كان متعمد عليه فدية. أما الإتلافات لا فرق بين الناس وغيره، وهذا بخلاف الناس والجاهل حلق الشعرة لا. وهذا بخلاف الناس والجاهل بالحرمة في التمتع، يعني في الترفه، باللبس والطيب والدهن، دهن الشعر والجماع ومقدماته. أيوة، باعتبار حتى الجماع لو كان ناسيا ما عليه شيء. أيوة، باعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما. لأنه بالنسبة للمنتف في إيش، في هذول يعني العلم والقصد، يعني وهذا بخلاف العلم والقصد في الترفه يعني، وهذا بخلاف الناس والجاهل بالحرمة في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته. لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما، وهو يعني العلم والقصد منتفي في الترفهات، ها أو إيه؟ لأنه ناسي ما في قصد، أو الإتلاف، أو الحركة إتلاف شنو يعني، عند هذا الحاشية، هو في الحاشية مع بجيرة جاب ضمائر ودخلها بعضها في أظن هنا. قال بخلاف ايش؟ قال وهذا يعتبر جميعه جميعه اي قص جميع الاظفار ولا ازاله جميع الشعر. لا يعتبر الجميع. هذا فسرنا قص طرف ظفره يعتبر كانه قص ظفر. اذا بعض الظفر نفس الشيء. وفي التمتع وقوله في التمتع اقرا العباره وهذا بخلاف الناس وجهل بحرمه في التمتع باللباس والطيب والدنيا والجماع ومقدماته. وفي التمتع الترفرف والتنعم وقوله فيه اي في التمتع قول وهو اي ما ذكر من العلم والقصد منتف فيهما اي في الناس والجاهل. فيهما اي في الناس والجاهل. ليش؟ لاعتبار انه قال اذا كان اذا جامع يعني عالما او قص او لبس عالما او تطيب عالما يعلم الحكم يقول وهو منتفي في فيهما. طيب والاعتبار والقصد فيه شو فيه؟ العلم والقصد. لا بس والقصد فيه شو الضمير على مين فيه؟ يعني القصد في الترفه او في التمتع. في التمتع. ايوه التمتع فيه نعم. ايه يعتبر العلم والقصد لانه قد يكون عالم ولكن نسى حاله. هذا ايضا معلش. وهو اي ما ذكر من العلم والقصد منتف. ايوه ما ذكر من العلم والقصد. منتف في ايش؟ في الجماع في الجماع والترفه كله يعني منتف فيهما في الناس والجاهل. فيهما منتف فيهما في حق الناس منتف فيهما يعني في الناس والجاهل. نعم. يعني هو ذكر في تذكرون في المتن ايش قال؟ في المتن ما ذكر العبارة الثاني الدم الواجب بالحق والترف بس هكذا. هذا شرح مو متن. هذا متن. متن؟ الأحمر هون بكتب هو سيأتي. المهم هو لو جاء يعني أن هذا الناس والجاهل ما في عليه معروف ما في عليه. نعم لو أزالها مجنون. ليش؟ لأنه يشترط في الذي يجامع أو يلبس أو أن يكون حتى تجب على الفدية أن يكون عالما عامدا. أما الإتلافات فلا يشترط العلم. تقدم هذا. نعم لو أزالها مجنون أو مغمى عليه. أزالها مجنون عنه عن الصاحي أو مغمى عليه أو صبي أو هو صبي أزالها غير مميز لم يلزمه الفدية. والفرق بين هؤلاء أزاله وهو مجنون أو هو صبي أو مغمى عليه ما عليه فدية. والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناس أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا. صحيح لأنه في النسبة للإتلاف حتى لو كان ناسيا أو جاهلا أو مجنونا لو مشينا على هذا تلزم المجنون والمغمى عليه والصبي. ومثلهم في ذلك النائم. نعم. يعني مثل المجنون والصبي. ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجد فيه شيء. أيوة يعني واحد قطع له مثلا شيء من جسمه في عليه شعر أو أصبعه أصابعه كانت فيها أظفار ما يلزم بسبب قطع له. لأن ما أزيل تابع هو هذا التابع تابع هذا غير مقصود. هي في قاعدة فقهية تابع تابعا ويستثنى فيها لها استثناء. جملة هذه الاستثناءات ما يستثنى ما لو أزال مثلا قطع شيء حتى مثلا في الدية قطع مثلا اليد من هنا مثلا فيه دية اليد. طيب نقول هاي تبع الكف. طيب والأصابع والكذا أقول هذا تابع لها. نعم. ما يجب عليه. لأن ما أزيل مثلا واحد قطع رأس إنسان نجي نقول اللسان فيه دية كذلك والأسنان حسبها والأنف فيه دية والعينان فيه دية. لا ما دا هذه تابعة لهذا. لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد أو بعض شيء من أحدهما. قلنا جميعه ولو جميعه أو يعني ولا يشترط يكون جميعه من طعام مد طعام وفي الشعرتين أو الظفرين مدان، وللمعذور في الحلق بإيذاء. إذا كان عليه مثلا فيه قمل مثلا أو نعم مثل ما ورد في حديث كعب بن عجرة، أتهديك أوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق وتصدق. ما نزل في الآية بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن شديد. يحلق ويفدي هو هذا العذر ينفي عنه الإثم، ولكن يبقى عليه البلية، تبقى عليه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أو على سفر لا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فينفع عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الأسنوي وكذا تلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة نعم، كل محرم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين لا هذه لأن ستر العورة ووقاية العورة ووقاية الرجل نعم الرجل عن النجاسة مأمور به. فهنا لو لبس مثلا خفين وقطع من أسفل من قدمين، أو لبس السراويل لفقد الثوب لفقد الإحرام، ما يجب عليه شيء، مع أنه بالأصل هو حرام، لكن لكونه فقد الإزار والرداء خفف عليه لأن ستر العورة واجب. فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول. حصر أنه لا يجب إلا في إيش يعني اسمه الله فقط. الكلام اللي قبله يعني إذا كان لعذر ها كل ما حرم لأجل عذر، كل ما حرم يباح لأجل عذر ويفدي، هكذا حصل كل قبل إلا هذا مستثنى. أيوة. السراويل والنعلي هذا لا خارج، يعني هذا ما في فدية. نعم ممنوع أو مؤول. أما أمنع كلام ممنوع أو مؤول. استثنى صورا استثنية أو استثنى يجوز الأسنوي أو استثنى. بس أنا ما عندي تعريف هون في استثنية صورا. إيه صورا. أيوة. نعم. إيه؟ وقد استثنية صور لا فدية فيها. إيه. منها. إيه ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه. إيه. وتأذى به. أيوة. ومنها ما إذا أزال ظفر مثلا قدر ما يغطيها ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث يغطي مثلا ستر بصره. يطال شعر الرأس أو شعر الحاجب بحيث غطى عليه البصر عليه ما عاد يشوف. هذا يتصور لما يحرمون من مكان يبقى شهر أو شهرين يمشي يذهب للحج يعني قديما يطول تطول شعوره. ومنها ما لو انكسر الظفر ظفره فقطع كان يتأذى ببقاء بعض الظفر فيقطع الباقي ولا فقطع المؤذية منه فقط. تنبيه دخل في إطلاق المصنف الترفه الترفه دخل في إطلاق المصنف الترفه هو أطلق دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه في تعداد الأنواع. دخل دم الاستمتاع. دم الاستمتاع. كالتطيب واللبس ومقدمات الجماع نعم ومقدمات الجماع. والجماع بين التحللين. فيه شات. ودهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين. وألحق بخلاف الأصلع. وألحق المحب الطبري بذلك بحثاً الحاجبة والعذار والشاربة والعنفقة. يعني أنه لو دهنهما دهن الشارب أيضاً عليه فدية. يعني هو بحثه أنه ما قال أنه يعني يحتمل هكذا أنه أيضاً عليه. وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب والهدب وما على الجبهة ومرة الإشارة. إيه صحيح ابن ذكرنا خلاف أنه هل الهدب والشارب العذار يدخل مثل يعني يكون مثل يحرم مثل دهن شعر الرأس أم لا. ذاك تقدم كلام هذا محب الطبري وهو أي الدم الواجب. خلي أخنا توقف هنا ليش موقف من عند الثالث شيخنا قريب يعني إيه؟ وهو أي الدم الواجب بما ذكر هنا على التخيير والتقدير فتجب شاة مجزئة في الأضحية وما يقوم مقامها من سبع بدنة أو بقرة أو صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة أو التصدق بثلاثة آصع بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه. إيه يعني صار مد يعني نصف صاع. نعم نقف التقدير عاد يجي أنه إذا كان ما عنده لا شاة ولا سبع بات ينتقل عاد إلى إيش إلى إيش اسمه الصيام الإطعام الصيام جزاكم الله.